يقول: تكاثرت علينا المعلومات في هذه الدورة المباركة، فما هي الجد السوية والطريقة المرعية في مراجعتها بعد الدورة؟ الطريقة النافعة أن يرجع المرء إلى هذه الفوائد مرة أخرى، إن كان استكمل كتابتها يرجع إلى المكتوب، وإن كان لم يستكمل رجع إلى المسموع، وهذا أفضل، فسمعه ثانية والتقط منه الفوائد فقيدها متمما ما فاته، ثم تحفظ ما كتبه منها، ثم أعاده مرة ثم ثانية ليثبت، وإذا ذاكر به غيره ممن حضر البرنامج فهذا أكمل وأنفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.